أنها لا تصبر على المؤلم، فأدركناه بالحرة فرجمناه، أي حتى مات رضي الله عنه. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يستنكح، أي لعله سكران فلا يثبت عليه الحد. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن الزنا يثبت بالإقرار كما يثبت بشهادة أربعة وأولى، واشترط بعضهم أن يقر أربعة وألا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، لأنه في هذا الحديث أقر أربعة. وقال آخرون يكفي الإقرار مرة واحدة فيثبت عليه الحد بذلك، استدلالا بما تقدم من قوله عليه السلام: واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يشترط أن تقر أربع مرات، ولو كان واجبا لذكره، وظاهر الحال أنها لم تقر إلا مرة واحدة، ولأنه قد لا يمكن الإقرار إلا مرة واحدة، فكيف يعطل الحد حتى يقر أربعا؟ وفصل بعضهم فقال: إن كان لم يشتهر ولم يتهم قبل إقراره لم يثبت حتى يقر أربعا، كما في قصة ماعز. وإن كان قد اشتهر واتهم بالفاحشة كفى إقراره مرة واحدة، كما تقدم في قوله: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وهذا التفصيل أحسن الأقوال، وهو الذي تجتمع فيه الأحاديث، ومنها أن المجنون ليس بمكلف ولا تثبت عليه الحدود. ومعنى قولنا لا يحد، أي لا يحد الحد الذي قدر الله تعالى، وإلا فيؤدب تأديبا يردعه وأمثاله، وتأديبه كتأديب البهائم، وكل أقواله ليست معتبرة. ومنها أن السكران لا تعتبر إقراراته، كما أن جميع أقواله وعقوده لاغية على الصحيح، فلا يثبت طلاقه ولا عتقه ولا إقراره بمال ولا غيره، ولا هبته ولا رهنه، ولا سائر تبرعاته وتصرفاته. هذا الصحيح بلا شك. ومن قال يقع طلاقه وبعض عقوده فليس معه دليل، بل الدليل على خلاف ما قال، وغاية ما يقولون يقع عليه عقوبة له. فالجواب عن هذا أن الله تعالى لم يوجب على السكران إلا الحد فقط. وأيضا فإن ضرر المرأة بإيقاع الطلاق أبلغ من ضرر الرجل، فكيف تعاقب ولم تفعل ذنبا؟ فهذا قول ضعيف جدا. ومنها أنه يجب الاستفصال في مقام الاحتمال إذا كان الحكم يختلف كما تقدم، هذا إذا كان الاحتمال قريبا. وأما إذا كان بعيدا جدا فلا يلزم الاستفصال عنه. ومنها أنه يسأل عن الإنسان إذا اشتبه في أمره من يتصل به كأقاربه وأصدقائه. ومنها أنه يجب على المحصن الرجم. وقد ورد أن من القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه آية الرجم، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. والمراد بالشيخ المحصن والشيخة المحصنة. وفي بعض روايات هذا الحديث أنهم لما أخبروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه هرب قال: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه؟ ففيه أنه إذا ثبت عليه الزنا بمجرد إقراره ولم يشتهر بالفاحشة ورجع عن إقراره قبل أن يتم عليه الحد، فإنه يترك ولو كان رجوعه بعدما ذاق ألم الرجم. وأما إذا كان مشتهرا بذلك وثبت عليه الزنا بالشهود فيلزم إتمام الحد رجع أو لم يرجع. ومنها فضل ماعز رضي الله عنه، فإنه غضب على نفسه لله تعالى ورضي بإتلافها غضبا لله. ومنها أنه يلزم الإنسان أن يحذر من فعل الذنب، فإذا غلبته نفسه وفعله وستر الله عليه فلا يفضح نفسه ويهتك ستر الله تعالى، بل يتوب فيما بينه وبين الله تعالى.